الإنسان. تفضل. سؤال بخصوص أكل المرأة. قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ بخصوص أكل المرأة، ما ظهر لونه وخفي ريحه، هل يجوز لها أن تخرج بأكله ليس له رائحة؟ في وجهها؟ في وجهها. لا. الدليل على ذلك هو يخرجن تفلات. لا. بالإضافة ولا يبدين زينتهن. أصل القرآن هذا والحديث يوضح ذلك. نعم. سؤال عن الحديث، حديث المرأة التي كان زوجها غنيا وتوفي عنها وضعت قبل مرور العدة، فلقيها ابن بعكك وقد اكتحلت وخربت وتهيأت. ما المقصود بتهيأت؟ هيئت للخطابة. جاءت تفسير ذلك في بعض الروايات اكتحلت. نعم. وخربت وتهيأت. هذا هو المقصود. والسؤال سألناه الأخونا أبو أحمد لأنه بيحتفظ بالأشرطة، يمكن ما نستطيع أن نعرف الشريف من الأخونا. عيد السؤال أستاذنا.